وصحبه ومن والاه مع ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الله غفور رحيم. مازلنا إخوان الكرام في سورة الأنفال، وهذا هو الوجه الأخير من هذه السورة العظيمة. يخاطب الله تعالى فيها نبيه للحديث مع الأسرى، فهي فرصة عظيمة لدعوتهم، هؤلاء الذين بين يدي المسلمين وهم ليسوا مسلمين. فقال الله تعالى النبي: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. خيرا بإرادة الإسلام والدخول في الدين، فإن الله سبحانه وتعالى سيوفقهم لكل خير. ويقول الإمام القيم في هذه الآية، يقول: على قدر النوايا تأتي العطايا. ثم قال: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فعلى قدر ما في الإنسان من خير وقلب وما في قلبه من نية طيبة، يفتح الله عليه من الخيرات والبركات ما الله يعلم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. أمكن منهم يعني قبض عليهم وأمسكهم. فالله تعالى يقول لهم: إذا أنتم تريدون تخونوا مرة ثانية النبي صلى الله عليه وسلم، سوف يمكننا الله تعالى منكم كما مكننا منكم في المرة الأولى، والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. يعني هذه هي الولاية الحقيقية: إيمان وهجرة وجهاد وإيواء. آووا يعني بذلوا الأموال والأنفس لإعلاء كلمة الله، وأنزلوا المسلمين في منازلهم ونصروهم كما فعل المهاجرون مع الأنصار كما لا يخفاكم، فإنهم آووهم وأيدوهم ونصروهم. ثم قال سبحانه: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. حتى يهاجروا هناك بعض المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع الهجرة، ما كان له هجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتب عليهم أن لم يهاجروا وبقوا في بلاد كفر. وإن استنصروكم يعني هؤلاء المسلمين طلبوا النصر والحماية فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، إلا إذا كان بينكم وبين هؤلاء القوم أعداؤهم ميثاق وعهد، فلا تنقضوا العهد. والله ما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. يعني الله تعالى يقول للناس: تأملوا الكفار كيف ينصر بعضهم بعضا، أليس لكم أنتم يعني عبرة وعظة أن تكونوا أولى بذلك؟ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا، يعني إلا تكونوا أولياء لبعض وكما فعل الكفار مع بعضهم، إلا تفعلوا يعني إلا تفعلوا الولاية، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني إذا لم يوالي المؤمن المؤمن ستكون هناك فتنة عظيمة وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. هذه صفات الإيمان الحقيقية: إيمان وهجرة وجهاد في سبيل الله، وآووا المسلمين ونصروهم، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله يعني في التوارث، وكانوا في السابق يتوارثون بالنصرة. يعني إذا مثلا آخى بين المهاجر والأنصاري، من شدة المؤاخاة والمحبة اللي بينهم يرث هذا. فنزلت هذه الآيات لتنسخ الإرث، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، لكن بقي المحبة والإعانة والنصرة، هذه بقيت بين المؤمنين. إن الله بكل شيء العليم سبحانه وتعالى. وبهذا يكون انتهت هذه السورة العظيمة. يقول المؤلف من فوائد الآيات في هذا الوجه: يجب على المؤمنين ترغيب الأسرى في الإيمان واستثمار هذه الفرصة في دعوتهم إلى الله. وهذا يدل يا إخواني على كمال هذا الدين. يعني الأصل في الأسرى أسرى الحروب عادة يعني أنهم أذل ما يكون وأسوأ ما يكون في التعامل، وإنما يقوم المنتصرون بالأسرى بتعذيبهم وإيذائهم إلا المسلمين. إذا وقع أسير إيش يسوون؟ يدعون إلى الله ويرغبونه بالإسلام. فهذا من محاسن هذا الدين العظيم. تضمنت الآيات بشارة للمؤمنين باستمرار النصر على المشركين ما داموا أخذين بأسباب النصر المادية والمعنوية. المسلمون إذا لم يكونوا يدا واحدة على الكفر لم تظهر شوكتهم، وحدث بذلك فساد كبير. في الآيات فضيلة الوفاء بالعهود والمواثيق في شريعة الإسلام، وينعرض ذلك مصلحة بعض المسلمين. بهذا كنت أنا من السورة العظيمة. إن شاء الله في لقاء قادم بعد أسبوعين إن شاء الله نكون نبدأ ونستأنف سورة التوبة، لأني سأخذ إجازة، وإن شاء الله نكمل ونحن وأنتم إن شاء الله على خير وعافية وصحة. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وجعل حجة لنا لا علينا، وآخر دعوانا الحمد لله.